السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب النهارده عندنا باب سنن الفطرة، وده باب يعني يسير وسهل وبسيط، مش في حاجة خالص. سنن الفطرة عندنا أول حديث من أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونفس الأعضاء وتقليم الأظافر. رواه خمس. نمسك كده جزئية جزئية من الحديث، نبتدي ايه؟ خمس من الفطرة. طب ايه الفطرة دي؟ يعني هات فطرة الله الذي ايه؟ خلق فطر الناس عليها. الفطرة دي اللي هي ايه؟ حاجة يعني حاجة من الدين، حاجة انت مفطورة عليها، واخدين بالكم؟ ويعني لما بيحس عليها النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نلتزم بيها لنكون على أكمل الصفات وأشرف الصور ونكون يعني إيه في حالة طيبة. والفطرة دي الدين، بدء الخليقة، السنة، زي ما انتوا خدتوا في إيه في العقيدة، كل مولود يولد على الإيه، على الفطرة. فدي معنى الفطرة، خمس من الفطرة. الاستحداد، طب إيه هو الاستحداد؟ ده أول حاجة. الاستحداد يا جماعة هو حلق العين. طب ليه بنسميه استحداد؟ عشان يستخدم فيه الحديدة اللي هي الموس، لأن النبي هنا صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ حلق العين. الاستحداد هو معناه حلق العين، يعني بنستخدم في حلق العينة اللي هي الفرج بالنسبة للمرأة، بنستخدم إيه؟ الحلق اللي هو بالحديدة بالموس. طب العينة هي إيه؟ حدها من أسفل البطن إلى الفرج، اللي هو موضع نزول الحيض أو موضع الجماع. ده المكان المقصود به الإيه؟ حلقه. وده من سنن الفطرة. طبعا يعني الحلق بالنسبة للنساء والرجال دي من السنة، والحلق أفضل. طب أنت حبيتي تستخدمي أي حاجة تاني؟ سواء بقى تستخدمي في الكعبي، تستخدمي السويت، تستخدمي النتف، اي طريقة كانت. طبعا يعني مش هيبقى عليكي وزن، ولكن طبعا الحلق افضل ولكن اجري في ذلك. طب استخدمت اي حاجة تاني غير الحلق؟ ليس عليكي وزن، لان كل ده يا جماعة من السنن. يعني دي كمان يعني الاستحداد حكمه سنة باتفاق. سنة باتفاق يعني ايه؟ عليها اجماع من العلماء انها سنة. ده بالنسبة لعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده بالنسبة لإيه؟ للاستحداد. ثاني حاجة مذكورة في الحديث الختان. الختان بالنسبة للرجل ده عبارة يا جماعة عن قطعة الجلدة اللي تبقى مغطية الحشفة بتاع ذكر الرجل. بنقطع الجلدة ديت عشان تظهر الحشفة اللي هي مقدمة الذكر. طبعا يعني مستحب لما يعني الطبيب او اللي يقوم بالعمليه دي ان هو ايه يقطع كل الجلده دي عشان الحشفه كلها تبين. ده بيبقى عن الاستحباب. وان كان يعني ما تمتش العمليه بالكيفيه دي مش هيبقى في مشكله، بس لازم ايه يعني الحشفه تبان، يعني تبقى واضحه وباينه، وتقطع الجلده اللي هي مغطيه دي كل المنطقه دي. ده بالنسبه للرجل. بالنسبة للمرأة هو قطع جزء يعني أدنى جزء، يعني جزء صغير جدا من يعني تعرفين يعني فرج المرأة بيبقى اللي هو بنسميه المنطقة بتاعت ورث الجيب دي، يعني أدنى جزء، آخر جزء من خالص، حتة صغيرة خالص. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية إيه؟ أشمي ولا تنهكي. أشمي يعني اقطعي جزء ضئيل جدا من يعني من ادنى الشفرين دول، من ادناهم خالص اطلع جزء ايه رقيق جدا، يعني شوفي انا حتى اشمي ولا تنهيكي، يعني ما تقطعيش العضو كله بتاع المرأة، امال ايه جزء ضعيف جدا صغير جدا جدا، ادنى من ايه، من يعني اللي هو بيسموه يعني عرف الايد، بدون استئصال ايه، بدون استئصال العضو كامل من المرأة. ده بالنسبة الاستحداد بالنسبة للمرأة، اسفل ختام بالنسبة للمرأة. طيب بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجال حكمه في الختان ده واجب، واجب على الرجل أن يختتم، يعني حتى لو حد دخل في الإسلام جديد هو مثلا كبير أو كده، لازم عليه إيه الختان، واجب واجب. إحنا خدنا الراجل ما أمر به أمرا جازما. ليه عندك حديث هنا عن وثيل ابن سليم عن أبيه عن جده أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، قال ألقي عنك شعر الكفر واختتم. أمروا بإيه؟ بالاختتام. لذلك هو كان رجل كبير. ده بالنسبة للرجال، يبقى حكمه بالنسبة الظاهر زي حتى اللي هو يعني مقدمة، يعني مقدمة العضو يعني. أو بص يا جماعة، يعني منطقة اتصال يعني نهاية يعني احنا بنقول اخ الديك ده هنقطع منه الجزء اللي هو الايه الضعيف الصغير ده اللي هو فيه الاشمام اللي هو اشيم ولا تجيبي نهايته خالص من فوق غايه الاسلام البصري. بالنسبه للنساء حكمه الاستحباب، وده يا جماعه يعني باتفاق العلماء مفيش عالم قال ان هو على وجود، كله على استحباب. هنا كمان سبحان الله نشوف الحديث اشمي، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لام عطيه وهي كانت تقوم بختان البنات، اشمي ولا تنهكي، يبقى تاخدي جزء جزء ادنى جزء من عضو المراه ولا تنهكي، يعني ما تنهكي يعني يا جماعه ما تقطعيش العضو بالكامل، فانه انظر للوجه واحظى للزوج، انظر للوجه زياده في الحسن والجمال بالنسبه، والوجه يبقى فيه نضاره واخدين بالكم فيه حسن، واحظى للزوج، ده بيكون يعني افضل واجمل بالنسبه يعني لعلاقه المراه بالرجل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يوضح يعني سبحان الله ان هو انظر للوجه واحظى للزوج، طبعا ده مش يعني مستحب، هذا مستحب، فهنا حكمه يعني حتى لو لم كلهم لم يتكلم احد على وجوده بالنسبه للمراه، كله على استحباب. مستحب يعني ان فعلتي او يعني امر الختان بالنسبه للمراه تم، تعرف ايه لك اجر، طب ان لم تفعلي ليس عليك اجر، بس انتبهي واعلمي ان الامر ده من الدين، ده من دينك، الختان ده على المراه من الدين، ما هوش عادات ولا عاده قرانيه ولا عاده مش عارفه ناس بتقول بيها من مش عارفه من كام، لا دوت اعرفي ان هو معلوم بالدين بالضروره، ده حاجه من دينك، طب حكمه ايه؟ استحباب، على استحباب، فعلتي لك اجر، ان لم تفعلي ليس عليك وزر. طبعا يا جماعه ده بالنسبه للمسلمين هو اسلم يا حبيبتي، هو اسلم، هو اسلم، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له القي عنك شعر الكفر واختتني، واخدين بالكم واختتني، المهم ان احنا الشاهد بتاعنا هنا في الحديث امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاختتان، واخدين بالكم يا جماعه. يعني الاديان الاخرى اللي عندهم ختان والاستحداد ده يعني دينهم ما بيامرش بحاجه، الدين كله محرف وما فيش امر بحاجه، ولا عندهم استحداد ولا غيره، ولا استحداد ولا ختان، حتى للرجل والمرأة بالنسبة للرجل ما فيش عندهم ختان. فهنا لما هو أسلم، وأي واحد يعني من الديانات الأخرى سواء كان يهودي أو نصراني يخش في الإسلام يختتم، ما كانش مختتم ما اختتموش عموما. فهنا بالنسبة للمرأة زي ما قلنا إن هو على استحباب، ولكن إعلامي إن ده من إيه؟ من ديني. يعني الاستحداد حلق العام احنا لسه متكلمين فيها يا سعيد، مش معانا الاول الشعر اللي موجود يا جماعة، انت عندك شعر، شعر شعر الكفر واختفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يبقى هنا بالنسبة طيب ايه هو وقت الاختتام؟ عندك حديث عائشة رضي الله عنهما عنها قالت أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن، ختن الحسن والحسين يوم أفساد من ولادتهما. وعن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس مثل ما أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا يومئذ مختون، قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. رواه البخاري. طيب يبقى هنا وارد حديث عن عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ختن، يعني قام باختتان الحسن والحسين يوم السابع من ولادة إيه؟ من ولادة عائشة. بالنسبة وعندك كمان الحديث الثاني ابن عباس، ابن عباس بيسألوه أنت كان عمرك قد إيه لما قبض النبي، لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختمون الرجل حتى يدرك. يدرك يعني ايه يا جماعه؟ هو ابن عباس طبعا لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم كان تقريبا 12 ل 13 سنه، فكان يعني شارف على البلوغ. فيبقى هنا عندك الوقت بتاع الاختتام من يوم السابع بتاع الولاده لحد ايه؟ لحد البلوغ، يمكن ان يكون يعني يقام او يعني يقوم بعمليه ايه الختان دي. واخدين بالكم؟ لا ماليش دعوه بالشهوه خالص يا كريم. بصوا يا جماعه، هل النبي هنا صلى الله عليه وسلم تكلم عن الشهوه ولا تكلم عنها خالص ولا ذكر؟ هو قال ايه؟ انظر للوجه واحضن الذوق، هو ده الدين بتاعنا. لكن بقى مش عارف ايه كل ده كلام انزل الله به الصوت، يعني ناس بتقوله وخلاص، هذا ما الفينا عليه اباءنا. انت في بلد ايه يا سلمى؟ لا لحد اهو ابن عباس اهو قدامك يا سعيد، ابن عباس اختتن وهو ايه؟ كان لا يختمون الرجل حتى يدرك، فخلاص شارفه. يعني انت لما تراجعي في السير هو يعني قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو شارف على البلوغ ابن عباس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فيا جماعه الكلام ده يعني مش منضبط خالص. والله يا جماعه هي من السنن، بس انت اللي يعني اللي يلزمك ان انت تعرفي ان ايه دي؟ دي حاجة من الدين مستحب فعلها، ها؟ لكن مش ملغية من الدين، ده مش من الدين، لأ ده من ديننا إن المرأة تختتن، وده على استحباب. إن فعلتي أيوه لك أجر، إن لم تفعلي ليس عليك أجر، بس تعرفي إن هو من الدين. أوعي تقوليه ولا تقولي لأ ولا خالص، سمعنا وأطعنا، واخدين بالكم؟ سمعنا وأطعنا. ده بالنسبة لنا. أنا بقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم أنا كنت أظن لا هو من دين، لا هي كاملة ده من دين، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة. شوفي الأم عطية شمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه يا جماعة، لا ليه دعوة بالشهوة ولا غيره خالص. خلاص ده بالنسبة للاختتام. حد عنده وقت سؤال في ده؟ نتمنى من الناس حبيبتي انت بتعلمي سنه النبي وبتقولي ده حديث، انت بتبلغي يعني بتقولي انت بلدك ايه يا سلمى؟ ما فيش مشاكل عند الزواج ولا حاجه للاسف، اكتر بنات تقولي مش فاهمه يا حسناء ايه يعني سؤالك ايه؟ جزائر؟ مش فاهمة يا حسناء سؤالك ايه؟ مالها بعد ما تختان ايه اللي بيحصل؟ ترفض ايه البنات؟ العملية نفسها ما بتكونش منضبطة يعني مظبوطة، بيبقى فيها انهاك، ترفض لا يا حسناء يا جماعة يعني انت المفروض انت اللي بتربي ايه؟ انت اللي بتربي ايه البنات؟ انت لما البنت طبعا يعني يعني بيقال افضل وقت لاجراء العمليه دي بالنسبه للبنات وهم يعني قرب البلوغ، يبقى العضو خد وضعه وبيبقى ايه تتم العمليه دي ان شاء الله بكل يسر. ولكن انت بتعلمي بنتك وتسلميها، الله يخليكي، دي حاجه بسيطه ودي من سنه تاخدي عليها اجر ان شاء الله، ومش يعني هتبقى حاجه بسيطه ويسيره ومش هيبقى فيها اي مشكله. وانت تاخدي ايه الاجر؟ لازم تفهميها انت تاخديها. الله، لا وبعدين هي بتبقى يعني انت مربيها اساس التربيه، يعني بتفهميها الدين وتعرفيها اللي ليها واللي عليها، بتبقى مساله بسيطه جدا يا جماعه، مفيش فيها اي حاجه خالص. هناخدها ان شاء الله. لا للكل، لا دي وقفة لنا في الحلقة العانة 40 يوم، ده بالنسبة لحلقة العانة ونفس الأوقات كل ده يا جماعة وقفة ليه 40 يوم، وده من السنن برضه. إيه؟ عندهم لسه استهزاء وأنت لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بصي عموما يا كاملة، انت اعرفي ان ده من الدين، دي حاجه من دينك ومن شعائر دينك، وهي على استحباب، فعلتي لك اجر، ان لم تفعلي ليس عليك وزر، ولكن اعرفي انها من الدين. لا حول ولا قوه الا بالله. أصل حسي، بص يا جماعة هي مش يعني متصدقة، يعني واضح طبعا من الآلاء إن أنت يعني مش متزوجة، ولكن يا جماعة يعني لو أنت هتولدي بعد كده ويبقى يعني في كشف مثلا أمراض نساء أو مشابه يعني. أه لا حسي مفيهاش مشكلة يعني. يعني عادة يعني زي بقول لك مقاربة لسن البلوغ، يعني لو هنقول البنت مثلا بتبلغ 12 سنة، يعني الطبيبات بيقول لك ايه يعني من سن مثلا 10 سنين كده نبتدي نجري ايه العمليات، احنا قلنا اهو حكمها ايه يا سلمى. قلنا حكمها ايه يا جماعة؟ لا هنتكلم بقى كده عدم الحظ وكده. اه واجب للرجال مستحب للنساء. ايوه مستحب للنساء. ايه تاني مشكلتكم؟ قص الشارب دي يا جماعه سنه باتفاق العلماء، يعني باجماع العلماء. طبعا دي تخص الرجل، من لم ياخذ من شاربه فليس منه. ده عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لم يأخذ من شاربه فليس منا. فليس منا يعني النبي ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يأخذ من إيه؟ من شاربه. ده بالنسبة طبعا يا جماعة ده خاص يخص إيه؟ الرجال. نفس الإبل. وطبعا الأفضل النفس. الأفضل النفس. طيب ولك أجر في ذلك. طب افرضي أنت يعني تمت يعني إزالة الشعر اللي تحت البط ده بأي طريقة كانت، مفيش مشكلة، ليس عليك وزن. كله يا جماعة ده من السنة لحد دلوقتي، كله إيه من السنة. إيه؟ يعني إيه درجة الحديث؟ طيب تقليم الأظافر ده برضه يا جماعة سنة باتفاق، يعني كل اللي يظهر من الأظافر ابتدي إيه تقصيه. الأفضل النفس، الأفضل النفس. إن لم تفعلي النفس أو لم تقدري على النفس يبقى هتقصي هتحلقي. خلاص ليس عليك أجر، ولكن الأجر والأفضلية في النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس الأظافر. طيب كده خلصنا الخمسة اللي مذكورين في حديث أبو هريرة. أو الأفضل من ده. طيب. مش هتقعد يثبت كثافة. بص يا جماعة إحنا بناخد يعني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. بيعمل إيه؟ يعني مالناش دعوة بقى بالإيه؟ بالموضوع ده خالص. كثافة مش كثافة. طب ما إحنا بنخلق العانة. هل مثلا حق العانة ده هو ممكن يبقى فيه كثافة زيادة بالشعر، لكن سبحان الله هي أمور تعبدية يا جماعة، وبعدين كلها سنن، فعلتي بالكيفية دي لك أجر، إن فعلتي بطريقة أي طريقة أخرى ليس عليك إثم، ليس عليك إثم. طيب هنا إحنا خلصنا الخمس سنن المذكورة في حديث أبي هريرة. عندنا بعد كده حديث عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها، نفي بالنسبة لإيه؟ نفي، لا لا مفيش، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال سؤال جميل، بتقول في ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نبتدي بايدينا اليمين، وان احنا مثلا نبتدي بالصباع مثلا الابهام وبعدين السبابه وبعدين الوسطى، لا ما وردش كده، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هناخد بعد كده انه كان بيعجبه التيمم في شأنه كله، يعني كان يعني بيبدأ باليمين في شأنه كله، واخدين بالكم؟ حتى ما كان يلبس مثلا الحذاء بتاعه يلبس اليمين وبعدين الشمال، يجي يقلع الشمال يلبس اليمين، في تنعله وترجله، ترجله اللي هو التسريح بتاعه صلى الله عليه وسلم، كان يصرح الجزء اليمين من الشعر وبعدين يصرح الجزء اليسار. هو كان ايه ويعجبه التيامن في شأنه كله صلى الله عليه وسلم، وكان يحبه او في تنعله وترجله. طيب لكن ان في ورده سنه الصباع ده ولا ده ولا لا، ما فيش يا جماعه. ايوه ما فيش مشكله خالص يا فندم، لكن ما فيش احاديث ورده كده، دي اقوال علماء، وطبعا اقوال العلماء ما يعني اجتهاد عالم، ان اصاب له اجر، ان اخطا يعني هو ماجور في الحالتين، طبعا اصاب له اجرين، وان اخطا عليه له اجر، ولكن لا يلزمنا اتباعه، لان يعني لازم يجيب ادله، لازم يا جماعه يبقى عندنا زي ما قلنا قبل كده في ادله، دليل القران، دليل السنه، دليل اجماع، يقول لك ان ده ايه، لان بتيجي بالصباع ده قبل الصباع ده، لكن لم يرد اي شيء عن الموضوع ده من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عن عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول صلى الله عليه وسلم 10 من الفطر، 10 من الفطر. خذ بالك حديث أبو هريرة كان كام؟ 5 من الفطر، هنا بقى 10 من الفطر. قص الشارب أخذناه في الحديث الأول، إعفاء اللحية دي جديدة، والسواك برضه ده جديد، والاستنشاق بالماء ده جديد، وقص الأظافر أخذناه في الحديث السابق، وغسل البراجم، ونتف الآباط، نتف الآباط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء بالماء. قال مصعب بن شيبة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون إيه؟ المضمضة. طيب هنبتدي طبعا اللي خدناه في الحديث اللي فات وشرحناه، خلاص هنكتفي بيه. ناخد بقى الحاجات الجديدة، أول حاجة يبقى عندنا إيه؟ إعفاء اللحية. هنا ذكر لي حديث أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين ووفروا اللحى وخفوا الشوارب. متفق عليه. طبعا اللحية يا جماعة هي جمع ايه؟ لحى. اللحية دي جمع لحى، طبعا ده امر طبعا خاص بالرجال. بالنسبه لي يعني ايه هي حدود اللحيه؟ هي ايه؟ الشعر اللابت على الذقن وعلى العارضين، العارضين دول اللي هي ايه؟ العرض اللي هي بتبقى العظم اللي هي في نهايه ايه؟ نهايه الوجه كده قبل فوق الذقن، فوق الذقن، يبقى هي المنطقه دي كده العارضين، عارضين الخدين كده، وايه والذقن. طيب هنا ارخوا اللحى معناها اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير. ليه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه في الاحاديث: اعفوا اللحى، اوفروا اللحى، ارخوا اللحى، ارجوا اللحى، وفروا اللحى، اتركوا اللحى. يعني كل ده يا جماعه بناخد منه ان الامر ده على وجوب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه؟ بإعفائها وتركها كما هي. طبعا يعني جمهور العلماء على إيه؟ على إن إعفاء اللحية واجب على وجوب، يعني إن حلقها الرجل يأثم، إن حلقها يأثم، إن فعل له الأجر، إن تركها له الأجر. يعني حتى هنا بيقول لك طبعا يعني وقد نص الشافعي في الأمر على تحريم حلقها، ابن تيمية ويحرم حلقها، كل ده يا جماعة بيدل على الوجود. اللي خالف سفيان الثوري وليس يعني ملوش دليل في المخالفة، قال إنها إيه على استحباب، مفيش طبعا الدليل يدل على ما قاله الثوري، ولكن جمهور العلماء أيوة لأن هو هنا على وجوب، هي على وجوب، إن لم يفعل يأثم. طبعا إحنا واخدين الواجب، فاكرين الواجب في الأصول؟ الواجب إيه؟ ما أمر به أمرا جازم، ليفعل له أجر، طب ما فعلش يأثم، عليه إثم. ده بالنسبة للحية. طيب هنا عندنا حديث ابن يعني فعل ابن عمر، إن كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذ وكان اجتهاده صواب له أجر، إن أخطأ على الاجتهاد ده له أجر، هو مأجور، ولكن لا يلزمني اتباعه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر محنطين ومقصرين إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمقصرين مرة وللمحلقين إيه؟ 3 مرات، فملهاش دعوة باللحية ولا غيره، واخدين بالكم؟ ففعل ابن عمر هنا ليس عليه دليل ولا يلزمنا اتباع ابن عمر على إيه؟ على اجتهاده، على اجتهاده. ليه يا جماعة لا يلزمنا يعني اتباع الصحابة على اجتهاداتهم؟ لأن طبعا الصحابة غير معصومين، مش حد معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابي يخطئ ويصيب، إن أصاب له أجران، وإن أخطأ له أجر، ولا يلزمني اتباعه على خطأ. طيب ده بالنسبة للحية. بعد كده 7 الاستنشاق، وعندك حديث بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن احنا نبالغ في الاستنشاق. الاستنشاق يا جماعة زي ما نقول هو إيه؟ إدخال الماء في الأنف عن طريق إيه؟ النفس، يقوم المية داخلة فين؟ للأنف. والاستنصار ان انت بايديكي الشنات تروحي منزله كل الميه اللي دخلت دي، ده الاستنشاق. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحسك على ان تبالغي في الاستنشاق ده الا ان تكون صائما، لان خدي بالك انت صايمه الميه هتخش، طبعا تعرفين ان الانف يا جماعه منفذ على الفم، فالميه تخش من الانف، لو انت بالغتي في الاستنشاق ممكن الميه تخش من الانف تنزل على ايه؟ الفم. طبعا ما دام دخلت البق وشربتيها كده انت افطرتي. يحرم حلق اللحيه، يحرم، حرام حلق اللحيه، حرام، لان ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم، اعفوا اللحى، انفروا اللحى، ارخوا اللحى، وما فيش يا جماعه ما يدل على الاستحباب، كل ده اوامر على وجوب، أوامر على وجوب، أمر. إحنا قلنا الأمر ده ما أمر به أمرا جازما، إن فعل له الأجر، إن لم يفعل يأثم. طيب إحنا كده خدنا الاستنشاق، بعد كده غسل البراغم. البراغم دي يا جماعة اللي هي العقد اللي ما بين الصوابع، والثنايا اللي قد تكون في اليد او في الرجلين، الصينية دي اللي هي ايه، الجلد المكني على بعضه. ساعات بيبقى ناس يعني سبحان الله، ممكن تبقى الايد يعني تكوينها كده او جاية على بعضها او مليانة او مشابه، بتبقى ايه الصينية بيبقى فيه حاجات مكنية في الجلد بتاعها. ده احنا من السنة ان انت ايه بتغسلي وتعهدي، يعني ان انت يعني تعهديها يا جماعة ان ايه تغسليها من حين لحين، سواء اذا كانت العقد بتاعت الصوابع او المعاطف اللي هي ايه الثنايا بتاعت الايد والرجلين، كل ده بتغسليه، ده من ايه من السنن، ده من السنن. طيب ما ينفعش يا جماعة تقصير اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارخوا اللحى وفروا اللحى، ارخوا اللحى ده كله معناه ايه؟ ترفها بدون التعرض لها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كف اللحية عنده، النبي صلى الله عليه وسلم كان لحيته عظيمة، كان يتركها، ما كان يتعرض لها، يسويها ولا يعمل لها شكل معين. ولا الرجال يا جماعة سبحان الله ما لهمش التزين يعني، ليه كده؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كف اللحية بدون التعرض لها. طيب ده بالنسبة للبراد. بعد كده عندك انتقاص الماء، وده الاستنجاء. ده الاستنجاء، استنجاء يعني تشطيف يعني كده، وغسل الفرد وكده بالايه بالمية بعد البول. طيب المضمضة، المضمضة دي برضو طبعا هو قال في الحديث، يعني انا ممكن اكون نسيتها ولكنها ايه هي دي العشرة، المضمضة. طبعا عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. طيب بالنسبة احنا نعمل ايه يا جماعة؟ مش شغالين روحكم باللحية ليه؟ احنا نسيت، هو ده الامر. واخدين بالكم؟ ده امر الرجال، فعل خد الاجر، ان لم يفعل خلاص يأسف. سبحان الله، يعني احنا ليه عمالين نجادل في حاجة الامر فيها واضح؟ طب احنا نعمل لهم ايه؟ هما ما ينفذوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعل؟ ربنا يهدي، ربنا يهدي ويصحح. لكن هي يا جماعة على وجوب، هي واجب، ربنا يهدي الجميع. احنا يا جماعة بناخد أحكام، سبحان الله، بناخد أحكام شرعية بالدليل. ربنا يهدي ويصحح. لكن احنا يعني هما لا يفعلوا أوامر، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، هيقسم؟ يعني مثلا أنت كأم أو كزوجة هتملكي له إيه؟ أنت بتنبهي وبتعرفي وبتقولي، وبتغضبي وبتزعلي، أنت تقولي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بس يا جماعة مش عملية إقناع، مش إقناع، دي أوامر. زي بقنع واحدة بالحجاب، بقنع واحدة بالحجاب، يعني بقنع بالحجاب يعني ايه؟ بقنع بالحجاب يعني ده أمر من عند الله عز وجل. هنا برضو ده أمر من عند الله عز وجل، فعل له أجر، إن لم يفعل هو يأثم. لكن أنت وراه ايه المنظر اللي أنت عامله ده؟ لو ابنك يعني ايه ده؟ نساء دي ولا ايه؟ مثلا توبيخ، تغضبي منه، تزعلي منه، بتحاولي بتقولي، المفروض يستنى وقتها. انت عندك ايه الادله يا حبيبتي؟ عندك الادله، يعني انت بتقولي الادله، فعل له اجر، ان لم يفعل يأثم، لان على وجوب. الادله انت كلها دي احاديث صحيحه، خش على النت وهاتي بقيه الاحاديث كلها، يعني كل الاحاديث اوفروا اللحم، ارجوا اللحى، ارخوا اللحى، اعفوا اللحى، يعني كل دي اوامر من النبي صلى الله عليه وسلم. اوامر النبي صلى الله عليه وسلم هنا كل ده يا جماعه يعني اجتماعهم كده كله مع بعضه يؤدي الى ايه؟ انها واجب، ما امر به امر جازم، مش حاجه يعني مثلا مستحب فعلت فاخدت اجر ان انا فعلت عليه واجب، لا تواجب، واجب على الرجل. كانت ام عائشه تقول سبحان من زين الرجال باللحى وزين النساء بايه؟ الشعر. دي زينة الرجال، زينة الرجل يكون مرتاح، ليه لحية ولحيته كفة، لحية عظيمة، هي دي زينة الرجال. المرأة زينتها الشعر، شعرك يكون طويل يكون جميل، سبحان الله. حديث واضحة، اه طبعا حديث واضحة، حديث واضحة، انت بتعرضي الأمر. طبعا ربنا يا رب يصلح أحوال الجميع، ربنا يصلح أحوال الجميع. طيب هنا بقى يعني عشان بس نكمل المحاضرة، عن أنس بن مالك وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونفخ الإبل وحلق العانة ألا تترك أكثر، أو ألا تترك أكثر من 40 ليلة. 40 ليلة طبعا ده يا جماعة كله التوقيت ده من السنة، يعني من النبي وقت، يعني ايه النبي يعني وقت لنا ان احنا ما نزيد في قص الشارب او تقليم الاظافر او نطف الابط او حلق العانة عن 40 يوم. كل ده طبعا من السنة، كل ده من السنة ان انت لا تتركي هذه الاشياء او هذا الامر اكثر من 40 ليلة. طب ما تركت أكثر من 40 ليلة، ليس عليك نذر لأن ده من السنة، وهذا التوقيت من السنة، لو تركناه ليس علينا إيه وزر، وقت لنا. طيب بعد كده خلاص كده لا عايزة تبص تبص إيه دي، ليه لا يجوز؟ إن شاء الله أنا جوز كتبين. مفيش أدلة يا جماعة، بس طبعا ما تتشبهش بالرجال، ما تحلقش كده حلقة زي مثلا الراجل اللي يحلق شعره أو ما شابه، ما تتشبهش بالرجال، لأن ده طبعا ملعون، المرأة ملعونة اللي هي تتشبه بالرجال. طيب هنبتدي يعني بقى كده سنن الفطرة خلصت معانا، هنبتدي يعني في مسألة نتف الشيب، نتف الشيب. عندنا حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفوا الشيب، فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فعن فضالة ابن عبيد أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شيبة في لحيته فأهوى بيده إليها ليأخذها، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: ما من شاب يشيب في سبيل الله كانت، لا من شاب شيبة، من شاب شيبة في سبيل الله كانت نورا له يوم القيامة. فقال رجل عند ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيب في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فلينتف نوره. طبعا هنا يا جماعة يعني بيدل على طبعا يعني طبعا هو على كراهة، يعني نفس الشيب ده تحريم على كراهة، يعني إن تركتيه لك إيه؟ لك أجر، وإن نفختي ليس عليك وزر. ليه؟ لأن هنا شوفي سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يوضح، فإنه نور المسلم، نور المسلم اللي هو إيه الشيب ده. وحتى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ فمن شاء فليندف إيه؟ فليندف نوره، يعني أنت مش عايز النور ده، مش عايز الحسنات دي. طبعا زي ما بيقول هنا النبي وضح صلى الله عليه وسلم ان ايه بتتكتب له حسنه وبترفع عنه ايه، وبتحط عنه خفيف، بتكتب له حسنة وبترفع بيها الدرجات وبتحط عنه ايه خطيئة. طبعا لا يا جماعة، بيكون يعني سبب في يعني زيادة الأجور والحسنات وجود الايه الشيب ده، إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها ايه خطيئة. دي ايه؟ مجرد يعني الشعرة اللي شابت فيه الإسلام. طيب نوره، ظهرت له الشيبات، صح كده. فعلا شقف ينتف نوره، يعني انت عايز، مش عايز النور ده، مش عايز الاجور دي كلها، انتف بقى انت حاضر. فعلا شقف ينتف ايه نوره. طيب تغيير الشيب، تغيير الشيب، واحنا قلنا يا جماعه ده نهي ايه على كراهه، نهي كراهه. طيب تغيير الشيب بقى، عندك حديث جابر بن عبد الله جيء بأبي قحافة يوم الفتح، وكان رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيروه بشيء وجنبوه السواد. هنا طبعا انت عارفة أبي قحافة اللي هو والد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هو أسلم يوم الفتح، فلما جاء يعني ليسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رأى شعره عامل زي صغامة. صغامة دي يا جماعة يعني عامل، عارفة لما تبقى حاجة كده زي القطن بيضة، حاجة زي كده. فقال ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به الى بعض نسائه، يعني ايه المحارم بتاعته، اي حد من النساء المحارم بتاعته، فليغيروه، يغيروا ايه الابيض ده، وجنبوه السواد، اللون الاسود لا، اي لون تاني مفيش مشكله. طيب عندنا احاديث تانيه برضو في الباب ده، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يغضبون في اخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحه الجنه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. وعندك بقى الحديث بتاع أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. نمسك كده نقطة نقطة الأحاديث. طبعا هو هنا ذاكر أربع أحاديث في الباب ده، لأن كل حديث أضاف لك إيه حاجة ثانية. فهنا بالنسبة للحناء والقطن، كل نبات في اليمن بيتغير بيه، يعني بيتحط مع الحنة يا جماعة، بيتحط مع الحنة. القطن ده يعني هنا في مصر عندنا اللي هو الحجر الأسود، الحجر الأسود ده بيجيبوه من عند العطار وبيسيحوه شوية مية كده يعني على النار، بتلاقيه ينزل لون أسود. لما بيتحط على الحنة بيخلي لون الحنة اللون التلالي، وكذلك بيكتم الحنة، بيكتم الحنة، ما بيخلاش اللون الفاع قوي ده، يكتمها. عشان كده اسمه حتى في اللغة العربية الكتم، يكتم، يكتم الحنة. طبعا هنا يعني حكم طبعا الانقباض، يعني ان انت تغيري السواد، حكم الانقباض بالسواد ده ايه؟ بالاسود يحرم، لو في شيء يحرم ان حد يغيره بالسواد بالاسود، ان هو يصبغ باللون الاسود ده يحرم. ليه؟ لان النبي هنا صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وجنبوه السواد، وقال لا يريحون رائحه الجنه، الناس اللي هي ايه؟ بتصبغ بالاسود. ف لما يكون المرأة أو الرجل فيه شيب ويصبغ يغير الشيب ده بالأسود يحرم. لأننا يا جماعة شوفي لا يريحون رائحة الجنة، دي بتقول إنها كبيرة، يحرم. كلام كده يعني العقاب بيكون شديد، يبقى هنا بتدل على الحرمة. يبقى يحرم تصبغة أو تصبغة اللي تغير لون الشعر اللي فيه شيب باللون الأسود. ولكن الشيب نفسه يعني ما يعني فوزي ما تبختيش، خلاص ما قلاش عليكي وزن. يعني ده من المستحب، من المستحب. إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوني، ولا تتشبهوا، غيروا الشيب ولا تشبهوا بإيه؟ باليهود. هنا علة يعني الصبغة أو إن إحنا نغير اللون ده الأبيض، قالته إيه؟ مخالفة اليهود والنصارى. وهنا طبعا بيكون على استحباب. إن غيرت الشيب بأي لون وجنبت السواد، هو السواد بس اللي يحرم، لك أجر. طب إن لم تفعلي ليس عليك أجر. لكن استخدام صبغة سودة أو الحنة السودة أو أي شيء يصبغ بالسواد ده يحرم بالنسبة للشيب. مفيش مشكلة، سؤالك يا كريم مفيش مشكلة. افرضي أنا يا جماعة مثلا شعري أخضر عايزة أخليه أسود، وهو مفيش شيب، مفيش شيب، ممكن إن أنا أغير. لكن المشكلة كلها لو كان في شيب وأنا غيرته بالسواد، ده يحرم، ده يحرم. لا القطن يا حبيبتي، ده القطن والحناء، قطن لوحده هيديكي لون أسود، ما ينفعش. فين حديث الأمر والنهي ده؟ فين حديث الأمر والنهي ده؟ تقصدي بإيه بالنسبة لإيه؟ أيوه يا فاطمة، ممكن أستخدم السواد أصبغه بأسود لو أنا ما عنديش يا جماعة شيب، لكن طالما ظهر الشيب في الشعر يحرم استخدام الصبغة السوداء، سواء بقى كانت صبغة حنة سودة أي لون تغيير سواد لأ. لكن عايزة بقى تستخدمي بني، بني غامق، كستنائي، أحمر، أصفر، أزرق زي ما بيعملوا دلوقتي موف، أنت حرة. لأ ده لو في الحنة اللي يا جماعة اللي هي بتتكلم عليها دي، اللي هي حنة الفرد دي، بتخلي الشعر أسود كاتم. دي لو واحدة في شيب يحرم، مفيش شيب خلاص. أيوه طبعا. أنا يا جماعة يعني مش عارفة طبعا بيتسمى في البلاد التانية إيه، لكن هنا في مصر تجيبيه من عند العطار تقولي لي الحجر الأسود، هو ده الكتب. القطن ده طبعا في اليمن، يعني هو نبات بيزرع في اليمن اللي هو القطن ده. هي بتبقى بودرة، بودرة أو حجر، بيبقى حاجة زي الحنة كده عفاف، بتاخديها يعني بتسيحيها شوية كده، حبة مية كده صغيرين. بس خدي بالك لأن هو بتدي لون يا جماعة صعب جدا، يعني لو طرطش ولا جه على هدومك ولا حاجة الصبغة بتاعته بتبقى صعبة، صعبة إنها تطلع تاني حتى من أواني الاستخدام. أهي بقى ليه اسم أكيد في تونس والجزائر، كل بقى هيبقى إيه ليه اسمه. ولكن طبعا معروف في اليمن بالقطن، وأعتقد في السعودية بالقطن، هنا في مصر بيسموه الحجر الأسود. معرفش والله يا فاطمة، دماغ بقى. طيب انتوا بقى زي ما بايه متسمي عندكم. المهم يعني المهم يا جماعه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ان يشوف ان احسن ما غيرتم به هذا الشيء الحنه والكتب. واخدين بالكم ده يعني كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحنه طبعا تعرفين تبقى حمراء، حط عليها القطن في السماء تديك اللون اللي هو ايه، البني الكستنائي. عايزه تعملي حنه لوحدها انت يا جماعه، كل ده من يعني من السنه، ما فيش فيها مشكله. هو بس اللي يحرم ان الشيب ده يتصبغ باسود، ده يحرم، ومستحب ان انت تغيري الشيب باي لون غير الاسود. ايه اللي مكروه؟ هو ايه اللي اول مره تسمعي فيه؟ ليه؟ مش مكروه، انا قلت يحرم، يحرم الصبغ بالسواد، انا مش مكروه، يحرم. احنا مش خدنا الحرام يا جماعه؟ لا لا لا، مفيش الكلام ده يا فندم، مفيش الكلام ده خالص. طيب ماشي خلاص. المهم يا جماعه الفكره وصلتكم، ايه اللي ايه؟ الشال الازرق. هو الكفار لو بيشبهوا ازرق، انا ما يعني ما لو مثلا اشتهر ان مثلا النصارى ابتدوا يشبهوا مثلا كلهم بالازرق، لا ما ينفعش اقلدهم، لكن لو مش فاهر يعني، انا شايفه الكل بيعمل ازرق واحمر وبنفسجي، كل بيعمل، مش حاجه خاصه بيهم ولا حاجه. المكروه هي منار ده، مش امتحاننا يا جماعه اصول؟ مش امتحاننا اصول وعارفين المكروه يعني ايه؟ ليه كده؟ مين يعرف المكروه؟ ايوه المكروه يعني ايه؟ يعني نقول حاجة مكروهة معناها ايه؟ احنا مش متفقين يا جماعة الجزء ده؟ مكروه يعني ايه؟ حد يجاوب بسرعة. لا المكروه ما نهي عنه نهيا غير جازما، صح كده؟ حكمه ايه؟ ان ماشي، افتكرت يا منار؟ ماشي المكروه. طيب باب القزع عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: ان يحلق بعض الراس الصبي ويترك بعضه. متفق عليه. طبعا هنا يا جماعه في اجماع من العلماء على كراهه القزع، وده حكم عام يشمل الرجال والنساء. يعني ايه قزع؟ اللي هو ان انت الصبي يتحلق بعض شعره ويتساب البعض، ده معنى القزع. حتى هنا عندك الحديث: احلقوا ان النبي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى صبيا قد حلق بعض راسه وترك بعضه، فنهاه عن ذلك وقال: احلقه كله او ذره كله. لكن المنظر ده شويه شعر طالعين وشويه شعر وشويه شعر محلوقين، لا ده في نهي، نهي يا جماعه على الكراهه، يكفي مكروه. ولكن ان كان في تشبه بالكفار ده ايه؟ يحرم، يحرم، لان طبعا احنا مامورين بعدم ايه؟ نتشبه بقوم وهو منهم. لو مثلا اشتهر عند الكفار ان هم بيحلقوا حلقه معينه بطريقه معينه، مش عارفه عرف الديك، لا ده مش عارفه كابوريا، ده الاصفاد دي اللي كانت طلعت شويه، او اشتهر مثلا فنانين معينين من بلاد برضو الكفر بيحلقوا حلقات معينه ويسيبوا بعض الشعر ويحلقوا بعض الشعر ويكتبوا مثلا اول حرف من اسمهم على الراس، مش كل ده يا جماعه هنا يخش في الحرمانيه، لان هنا من تشبه بقوم فهو منهم. ولكن هو كده مزاجه كده، مش تشبه بكفار ولا حاجة، ده على كراهة، ده على ايه؟ كراهة. لا المرأة ملهاش دعوة بالموضوع ده خالص، بس هنا يعني يعني لو يعني انا ما شفتش صراحة لحد دلوقتي النساء بتايه تحلق بعض الشعر وتسيب بعض الشعر، لو في حاجة زي كده طبعا هتبقى حاجة برضه، انما النساء شقائق الرجال، هتاخد نفس الحكم، انما النساء شقائق الرجال، لان ده طبعا على ايه؟ عموم. بمعنى ان برضو لو في نساء يعني حلق بعض الشعر وسايبه بعض الشعر هيبقى على كراهه، ولكن لو كان في تشبيه بالكفار ظهرت بقى الحلقه دي في بلاد الكفار وابتدوا النساء هي الثانيه تحلق الحلقه دي والمسلمات ابتدت تقلد الكلام ده، لا يبقى هنا ايه، من تشبه بالقوم فهو منه، برضه ياخد ايه الحرمانيه. نفس السمك العقيم ده، البنات بقى بتعمل كده تحت الجزء كده معي بالمدرسة. يا سبحان الله، أنا صراحة يا جماعة ما شفتش نساء لسه بتعمل الكلام ده موجودين. طب يبقى خلاص هتاخد نفس الحكم، لأن ده يا جماعة طبعا عام، إنما النساء شقائق الرجال. لو هتعمله هي كده يعني خطر في بالها تعمل الموضوع ده، مفيش تشبه ولا حاجة، هتبقى على الكراهة، ولكن إن كانت بتشبه أو بالكافرات يبقى ده إيه، يحرم، لأن من تشبه بقوم فهو إيه، فهو منهم. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لكه كله أو ضربه كله، ده معناه إيه؟ معناه إن يجوز حلق الإيه؟ الشعر. يعني رجل حب إن يحلق شعره خالص كله يجوز، واخدين بالكم، مفيش إيه مشكلة فيه، أو يسيبه كله مفيش مشكلة فيه. يا سبحان الله، سبحان الله. ده بالنسبة لباب سنن الفقه. هناخد بقى جزء أصول ونكتفي بكده في الفقه. في حد عنده أي سؤال بالنسبة لباب سنن الفطرة؟ وباب سهل جدا ويسير جدا ومفيش فيه حاجة، يعني اتكلم كله عن سنن وبعض الأحكام البسيطة اللي فيه. طيب خلاص، اتفضلي لو عندك سؤال يا ألاء اتفضلي. مفيش مشكلة، يعني هي الحلق، انت عارفة ان انت تحلقي من الرأس يعني جزء وتسيبي جزء، لكن مثلا تدريج، يعني مثلا انت مدربة شعرك، يعني مفيش مشكلة. حواصل الحمام يا حبيبتي بتبقى سودة هنا، لا حواصل الحمام في هنا سبحان الله، حواصل الحمام بالسواد دي سبحان الله، دي طبعا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إن يتكلم عن آخر الزمان، يكون قوم يغضبون في آخر الزمان بالسواد، فحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. حواصل الحمام دي بتبقى سودة، فبيقول لك يعني إن هو يجي في آخر الزمان ناس هيصبغوا باللون الأسود، دول حكمهم إيه؟ لا يريحون رائحة الجنة، مش هيشموا رائحة الجنة. يعني يحرم. قصات لا تغطي الرقبة. بصوا يا جماعة، أهم حاجة إن مبقاش يعني ميبقاش فيها تشابه بالرجال. على كراهة، التحريم على كراهة يعني إيه؟ يعني حدش جاي على كراهة. على كراهة. سؤال آلاء، فين سؤال آلاء؟ يعني سنة لوحدها يا آلاء مش مرتبطة بالوضوء. يقصد سنة لوحدها مش مرتبطة بالوضوء. مش مرتبطة بالوضوء. يعني انت عايزة تتعهدي البراجم دي الثانية عايزة تنضفيها، تعرف يا جماعة سبحان الله ما بين البراجم دي والعقل الأصابع والكلام ده والثنايا بيبقى فيه كده زي يعني لما بتتركيها كده بتبقى فيها روايح، بتبقى فيها خطوط سوداء، يعني دي كلها مستقلة بذاتها ان انت تغسلي ده تنضفيها. ده ايه؟ ده التاريخ ولا يعرف التاريخ.